땡스댄스로 입주를 주세요. يا ولد نكتب لو في سؤال فصول كده نكتب الانسيدنت والبريكوزنج فاكتورز والفاركوجينيسيس والكومبليكيشن. تجيب منين الكومبليكيشن؟ موجوده في الكلينيكال فاكتور كومبليكيشن روب رب مفيش بروبوز. طب لو جالك سؤال كومبليكيشنز اوف دي بي تي تكتب ايه؟ It's comfortable. No. It's okay. So when I saw a complication in the gene, in the matter of something in the gene, in the complication. هنكتب اللي قدامنا في الفريزيا الفا في الفريزيا السيمولي. طب هتكتب ايه على الفينس الجريد؟ ملك الجريد بريس ان سي هاو كالر فيس زائد لوس اوف كابيلاري سيتوريشن. فاكرين جريد كابيتشر جنجريد ولا لا؟ ده جايز للامتحان. الجريد لو مسكت رقبة واحد وخدعت عليها جامد تلاقي راسه بتسود. يا بوي يا جريد يا براي يا جريد. لما وقفت وقفت السنة وقفت السنة يبقى شكل براي يا جريد. خلاص؟ سنتينس كان جريد تقول بريس ان سي او كولر فيس وتقول ان التريتمنت هيبقى ابلوتيشن. وفي بالمونري امبوليس اللي هنقول عليه كلمتين من البطحه. وبالمناسبه ففي عندنا موضوعين من البطحه اتذكروا من البطحه ومهمين جراحه. بعكس حاجات كتير من الجراحه ومهمه ايه؟ بطحه. ايه الموضوعين من البطن المهمين جراحة؟ الهايبر فارا ثايروديزم والبلمونري امبوليزم. هايبر فارا عمرها ما جت، لكن ممكن تيجي. بلمونري امبوليزم جه قبل كده مرتين. طيب بوست فليبيتك لمب التبسكاس صح صح معايا؟ عشان ده اخر السنه ناس بتسالني قد ايه في الحته دي. بقولها في المراجعه ويسالوا تاني. البوست فليبيتك لمب مكتوب عندك اهو. اكتب عناوينه بس من غير اي شرح. اكتب عناوينه يخرب بيتي. ونمرة ستة. Complications of treatment. ايجي. وتتكلم حاجة عن complications بتاعت الهيبرين وبتاع الأورا أكتف وأكتف. يا سلام يا إيش لما بتيجي رأي يوم مولد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ماشي يا ولاد كده؟ سهلة؟ طب لو كان سؤال كلامي كان بيحصل دي في دي تكتب ايه؟ لا اسمها تايب اوف بيشنت. ومش دايما التايب اوف بيشنت هي الانسيدنت. المرات الانسيدنت مش ماشيه تايب اوف بيشنت. طب سؤال ايه؟ اقول بيشنت تيجي في هيستوري اوف نيجيف وتعرف ان هي حط خطيط مش شرط مش شرط. تيجي في هيستوري اوف وان اوف بريكسبوزنج فاكتورز اي جي. يا سلام على اي جي دي واستخدامنا ليها استخدام مجرم. وبعديها اي اي خلاص. محدش يخش يهرب في الامتحان يعني شايف ما جرب حظ. جرب حظ ايه حضرتك؟ لكن الاقي هناك الملاهي والمحذرة تستاد البنطة من المياه. خد خد خد يا باشا جرب حظك. اهل العلم في الكليه بيرسري اوف وان اوف بيرسري اوبريشن واللونج ريكامبنسي لونج تريب اي حاجه كتبته هنا؟ كتبته هنا؟ لا. لا انا يومنا ما احبش منه. انا السؤال ده حتى افكر طب نجيب فين ينفع نزود فيه. الهايست كومنين زي ما قال عبد العزيز بتوع البريسبوزنج ده. بس الله تنزل عليا ايه؟ انا عارف ما ينفع منى وعبد العزيز. هو زي ما عبد العزيز كده زي ما الناس تسأل ابني انت ازاي بدك تحط اسمعوا يا ولادي. عايز اقول ايه؟ الله لو كتبت الاكسبوزنج فاكتورز بالهاي ريسك يبقى غلط. يبقى منى غلطانة وعطيتها الطبيب. ليه؟ اسمع بس يا ولادي. يبقى معنى كده ان اي حد كورنومتري فارمانسي رونج تريد سنتين وهيكل. هيسافر امريكا في الطيارة في الفرصة تاخد كده. لا. انما انا عايز اقول الهاي ريسك ليه؟ الهاي ريسك ليه؟ واحد سنه وهيتعرض لسيتويشن من الريسك بتاعتي. هو ده الهاي ريسك في الواقع في حياته. فبرضه ما كانش ينفع نتقلب في الامتحان. ما ينفعش ايه؟ وكان الافضل ما تكتبش كده. يبقى اكتب الهاي ريسك وتكتب تي جي. الهاي ريسك وتكتب تي جي. بيشنت وذ باست هيستوري اوف تي جي. تحت تي جي خطين دايما. بيشنت تي اي. بيشنت with higher with fast history DBT will be subjected to risk factor e.g. pelvic operation for longer recovery المواعيد يا مروة أرجوك المواعيد أرجوك يا بنتي ثلاثة قرص الفين يعمل ايه قرص الفين ترمبوز ثلاثة قرص الفين ولا بيعمل حاجة اسمها قرص الهايبرتنشن ارتفاع ضغط الدورة البابية قرص الهايبرتنشن رينال فين رينال فين مميليكو اكيوت رينال فيلير ميليكو اكيوت رينال فيلير بعد كده سوبر ميسنتريك فين يعمل ميسنتريك باسكولار اوكلوجن شكلها ميسنتريك باسكولار اوكلوجن بتحسب الارتري او البين سكرين البين سكرين البين بالضبط اكيوت سكرين الفيلير هاويبر يا سلام على هاويبر لما تيجي في وقتها هاويبر وين دي بي تي از منشن It usually means DBT of the lower mandates. وبسم الله الرحمن الرحيم كل انت بالأرض العيني وتوكع الله. Acute suprarenal pain. وبعدين تكتب اللي عندك من 1 لـ7 حتى الهيمور تدخله. اول حاجه الفين ثاني حاجه ايه انا حاجه بعد الفين استنى من غير كده بعدي يقول لي مش ممكن اكتب. قلت له لا ممكن ولا مش ممكن، كان السؤال عمره ما جه، واحنا السؤال احتمال لو ليه كده بس، لكن في كم حسوكة غير عادي في البوست في بيتك عشان تبقى عندك كجراحة كطب، لكن انت كطالب انا عايزك تعرف بس لو جه السؤال ده ما تخطش منه، هتبدأ بالدبريشن وتزود عليه 1 و2، 1 كرونيك بين تجيبهم من الجدول، و2 سكندري بريكوز بين ما تكتبش عليها حاجه، وتكتب من 1 لـ7 لـ10. بس لما تكتب من 1 لـ7 لـ10 تخلي نمره 1 نمره 3، تبقى نمره 1 تبقى نمره 3، لانك كتبت 1 و2 خلاص. اللي هي كومبليكيشنز من 1 لـ7 اللي هم كومبليكيشنز. طب ما نكتبها 3 كومبليكيشنز وخلاص. لا وهي ده ولا هو عايز اكون انكسيشن. لو لخبطت دورات خلاص اكتب نمره 1 2، نمره 2 السكندري بيركوز بين، نمرة 1 تاني يجيب الفاميلي بيركوز. لو انا المرحلة دي لخبطتني خلاص، انا كان قصدي انك لما تكتب الإديمة تخليها تبقى 3، لان احنا قدامك واحد لو اتلخبط خلاص اكتب واحد بقول لك 1 تاني واتنين وانت بتقول من 1 لـ7 المكتوبة عندك عند الدين الأكثر تشرح عند الدين الأكثر، وتعرف إن السؤال جاي عشان الدين الأكثر. السؤال ده لو جه جاي عشان مين؟ الدين الأكثر. تشرح عن حاجة دي الكاركتر بتاعته، الكاركتر الكومبليكيشن وكلمتين عشرين. انا نبدأ بالإنترودكشن. نبدأ بالإنترودكشن. إيه الإنترودكشن؟ Make it as important question. بالضبط. إيه سيرفايكال لينفاديناوباثي is the commonest cause of neck swelling. أو لينفاديناوباثي. Lymphadenopathy is the commonest cause of neck swelling. Had it told me everyone together. Thank you. بعد ما تجربت الاسباب وعناوين الاسباب في حاجات ما فيش عليها ولا حتى سطر ونص زي انفكشس مانيوكليوزس كلمه خلاص زي ايه كلمه خلاص وفي حاجات عليها سطر ونص قايل لك عليها وفي حاجات عليها شويه كلام كلينيكال بيكتشر تي دي وليمفوما الانفستيجيشن تجمع التي دي على الليمفوما هتكتب طبعا العنوان تاني خلاص والسيرجيكال اهم حاجه الاسترو بايوبسي فانت عندك وقت تكتب كلمتين على الستيجنج الابراتومي هتكتبها ازاي؟ ازاي يكون في انفستيجيشن مش لكل حاجه تخص واحده وبكتب قبليها كده in case of lymphoma ممكن نعمل staging للفرص هو ممكن ما تبقاش خاطئ لا هو لا كنقطة يعني انت بتكتب الايه ركزوا معي radiological investigation شلت اكس راي فين كله طب سونار و سي تي ابدومين لا مش فين كله هو كاتب نمرة 2 in case of lymphoma اعمل سونار و سي تي ابدومين انا كنت سالت سامو فرحة بس الاسهل كده عشان ما نعيش الكلام مرتين توشا بيقول لي الاسهل عليا افرقها اكتب بتوع السي دي مع السي دي والانفوما على الانفوما خلاص صح مش غلط يقول لي الاسهل عليا افرقها خلاص فرقها بس كده الوقت يطول منك ماشي لك ان تكتبها وفرقها وتجمعها طيب خلصنا انفستيجيشن اللي هام بتفكركوا انك قبل ما ترمي سؤال ديدي هتفكر في ديدي للديدي ايوه اكتبه ازاي ديدي للديدي مستطيل في الاخر هقول سيرفايكال لمفا لينوباثي مستطيل في الاخر واكتب مستطيل واضح سيرفايكال لمفا لينوباثي انتو بي ديفرنشيتد فروم other causes of neck swelling easy property easy correct yes yes going to the easy قبل ما تسيب الحته دي ما انساش اقول لك انه انت بتكتب اسباب سيرفايكال لينفاديلوباثي هتكتب كل اللي قدامك لكن ما تكتبش فيلاريتد ما شفناش فيلاريتد في النت والولد محمد خديجه السكر ده قاعد يقول لي لما فيك بريزيرف نكري كمان ما تكتبش السؤال المره الثانيه هنكتب الانفستيجيشن بس اسم الانفستيجيشن ولا الريزلت طبعا سؤالك ديفرنشال دايجنوزيس يعني كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن الثاني حاجه مش هتكتبها الليمفو جرانيلوما انجوينال اسمها انجوينال انا بقول لي بقول لي انا كان المفروض ما اقولش الكلام ده واسيبك بس انا عارف لو كنت سبتكم يا ايه لو كنت سبتكم كان اغلبكم هيسبكم حتى الاوائل حد بيقول لي هل اكتب نتائج الانفستيجيشن؟ قلت له طبعا سؤالك ديني وديني يعني كلينيكال بيكتشر والانفستيجيشن دي بتاكل منك. طيب في دي لينفاديمايتس حلوه في المليان ما فيهاش حاجه، مش هقول بقى لو جالك فصالتي تكتب ايه؟ عيب بقى خلاص هرجع كده هرجع. انت تبقى كويس. انت بس هو انت زود انجكتيشن وتريتمنت الكورد ابسس ومين كلينيكال بنسر لو جاتك تنتهي ايه تريبن هو اصلا بس ماشي هو ايه تاني واحده ثانيه حاجه ثانيه يلا طيب وبعدين بقى حبايبي يا كفايه دايما لما اقول كلينيكال بنسر يبقى طيب وبيشن على طول تجمل انت بس تمام خلصنا طيب وبيشن اللي قدامك ده اوف ديزيز احب اقول لك ان كل الجداول اللي انفتك جداول انش لا تكتب بالنظر بعدين كلينيكال بيكتر اوف كومبليكيشن اوف كومبليكيشن هل انت ولا رب تفهموه لما اكتب كلينيكال بيكتر اوف كومبليكيشن قول لي هتكتب ايه الكورد ابسنت كورد اند ستارت دي في ساينس مش كده سكندري انفكشن سبريد كالسيفيكيشن 7 كومبليكيشن دوم 3 غلط غلط بالظبط ما تكتبش كومبليكيشن دوم 3 اذا لو كان سؤالك كومبليكيشن ما تبصليش كده صباح يوم الاثنين وفاته المدينه والسعاده في الروح الطاهره عليك ما نكتبش كومبليكيشنز اوف تريتمنت الا لو سؤالك كومبليكيشنز اما لو كومبليكيشنز جزء من باثولوجي قلت لك باثولوجي دي في ليمفادينوباثي خلاص اكتب السته اللي عندي وبس كلينيكال بيكتشر اوف كومبليكيشنز يبقى السته اللي عندي وبس مش كلينيكال بيكتشر اوف كومبليكيشنز اوف تريتمنت ليه كده؟ طيب الانفستيجيشن زي ما احنا تريتمنت زي ما احنا وطبعا هنا في بروفيلاكسس طبعا في التريتمنت هنا دي بروفيلاكسس وهو جنرال بروفيلاكتيك ميجر اجينست السي دي Maybe I'll see you ليه يعني كان يسيشن ليه يعني وهذا كان حفظ ها؟ الليمفوما قلنا على الليمفوما لا تنسى أرجوك لا تنسى البركة لو ساء الليمفوما كل وحين تنبركة الرجل الأفريقي الذي ينظر إلى اليسار إلى الشمال ولا تنتكس وتلك الطيب وإلى الأنوى ريكوش ولا الطيب ده احنا المفروض نخلي زنجي ملونه لونه اسود خلي زنجي باين عليه اصلا والله هو فين انا ما جربتش على السؤال ده في حياتي يوم ما بتقول لي ما فيش سؤال قلت واحد قلت لها عيدي هتكتب اللي عندك كنت بس خلاص ممكن امشي على سنه الفريد انت ده هذا هذا هذا باثولوجي ممكن الكومبليكيشنز بتاعت الكولد هابتك الونه في البيت انا بقى واعمل له ظل وهواءه بعض الحاجه دي امشي على جنرال فريم والدي دي بتاع الكولد هابتك تقول اكوردنج للسايت فروم اذر كولد سوالينج ان ذيس سايت اي جي كولد هابتك في النك يلخبطني مع سيبتك سوالينج في النك اي جي برانكت يعني اخي انت ويش الكولد هابتك كده وما قالش غير مطلوب فيه رجعه للسينما الفريم انسيدنت ايديولوجي واللي يجي معاه طبيعي خده واللي ما يجيش تقلبه فهمنا يا ولد؟ سهلا فقال لنفوما لو دي سؤال باثولوجي في الليمفوما هيبقى سؤال طويل خد بالك لان في الديفينيشن وفي الباثولوجي وفي الكلاسيفيكيشن وفي الستيج وفي البروجنوزس وفي البركت ولا حاجة تكتب الكلمتين بتوعنا راجل افريقي ينظر الى اليسار وسط قبل وبتكتب في الشو اساسي بس تكتب اللي عندك وبس اللي انت عارفه كويس انك استقرت اصلا مين لو سؤال كلينيكال بيكتشر للجمعه تعمل ايه هو اللي عندك فايبر بيشنت لو جه سؤال الانفستيجيشن اللي عندك وبس هي بتبروف هي بتكسكلوتيني هي بتتك سبريد هي كومبليكيشن مفيش هتبت وفتس وسيرجري لانها فتت على انه من غير سيرجري انا شايف الطب سهل التريتمنت زي ما هو الاستديمة تعود اهميتها للنظري مرة اخرى بعد غياب سنتين ثلاث سنين انا كنت كنت محتمى النظري خلاص انت بعد السينما مهم نظري قبل ما اخش في الانتميمة في مجموعة على جانب فيها هنا الكمال ومجموعة لها بس ثانيه بس مش مهم خالص. هات ورقه بيضاء انت مفيش حاجه خالص خدناها خالص. احنا رجعناها اللي حضروا المراجعه دي مستهيفين ان انا ارجعها تاني. اللي حصل ان انا قلت لهم هنا الكلام يا اولاد عمرنا ما رجعناها في السيستم كمراجعه. اسمعني يا حبيبي. قلت عمرنا ما رجعناها في السيستم قبل كده لان اللي ما حضرش مراجعتها بس انا وانا قال لي ايش الكلام ده من حد من زمايله بعدين. ما تديش حاجه خالص. تنتشر اول سطر التمرينات التنشر. تحتي اربع نقط سميناها الديولوجي. Thank you. زي قانون تأكيد كولي سيسبرايز وليس يقول كالكولر هتفاهم يا رشد وليس واللي كتر خيرك لو افتكرت في external files اتفرق ده وانت عفو انبستجيشن واكتب معايا هتاخد فيه في الانتجيشن ده انتجيشن انتجيشن Thank you. هنا في بين هنا نوع بين هنا في secondary very good pain to pigmentation to ulceration هنا نوع usually fitting to post-specific, usually fitting. And that's usually non-fitting. It's ankle creep. It's more wood than a wood head. Thank you. اجازه بقى كده الحمد لله. لما انا اعترف بالاجازات احنا احلى اجازات احلى اعياد يا ولاد اسمعوني يا ريت اسمعوني انا عم علي اتحدث اليكم. انا شطبت ريديا النيرف انجري هو الكلام ده مستحيل يجي نظري ممكن يجي كلينيكال مهم جدا خلاص الريد كلينيكال مهم جدا خلاص الريد خلاص الريد ممكن نظري اصلا ممكن يكون مش ولو نظري ده كده الحال خلاص بالله اكبر وكبر وكده خلاص لو شغلت الريد كلينيكال الصفحه الفاضيه اكتب لي عناوين النيرف انجري. اي سؤال نيرف انجري يجي لك بالصفحه الفاضيه اكتب لي العناوين. انا للاسف شرحت اولاد النيرف انجري في المحاضره بتاعت الكليه لكن لسه ما شفناش عينين السبت اللي فات والسبت اللي جاي ده اجازه واللي بعديها هنغيره هنغير الميعاد وبعدين نرجع للسبت تاني ان شاء الله باذن الله. فأنا عايز النهارده على العيادة على السكر بقاله جدا. خلينا من الجمعة. الجمعة 8 الصبح أو 9 ده فاضل اثنين معايا. الجمعة 9 الصبح دي. لا سؤال حد عنده مشكلة؟ لا على زمايلكم مش أنتوا. الجمعة. طبعا. المدينة بتقتل ولا تأكلوها مجهولة؟ يا عمر ما شافوا مدانهم؟ لا ما يشافوش بقى مرة مش كل جمعة. الكلية بتقتلش دي مستشفى. دي مستشفى عيالين داخلين وعايشين. لا لا لا احنا معانا طفشت خلاص دلوقتي. روح هنطفش المدرج ونخش عادي. لا يا شيخ ما كنتش حلو بعد ما عرفتك ليه حسين طويل السنين طويله المجوهرات الكلام بتاعي التطورات يا بلدي قال لي اي سؤال للجنيه لو كان قال لك ميديا النيرف قال لك النيرف ميديا النيرف كومبلكس نيرف بريتيان بريتيان انجري اما يشوي مش عارفها مالكش دعوه مالكش دعوه امشي عشان البريت تحل كل مشاكل. يلا يا سيدي اول حاجه الايديولوجي وفكرك ان الايديولوجي كان اوبن وكلوز فكرك ان انا شرحته فولي لما كنا مع بعض. باثولوجي كان ثلاث حاجات خد ثلاث اسهم ما تكتبش نيورو ابراكسيا اسوتنسيس نيورو تنسيس وافكرك ان انا شرحتهم اربعه زي قلنا عناوين بس والايديولوجي قلنا عناوين بس لكن كويس مش واحد مش واحد. بعد كده هيكون اسمه افكت وبدك افكت خليها كلينيكال بيكتشر خليها كلينيكال بيكتشر وفكرك ان كلينيكال بيكتشر بتبقى موتور وسنسوري وتروفيك موتور سنسوري تروفيك سودو موتور خد اسهم لو سمحت لا اكتب احسن اكتب احسن موتور سنسوري تروفيك سودوموتور y los suéticos sudomotor neuromafones neuromafones ¿cómo que le quiten neuromafones? بفكرك ان الموتور خد من السهمين. ويستنج وديفورميتي ده سهم. لوك ات انسبكشن. والسهم التاني لوس اوف فانكشن اوف سام ماسل او اوف جروب اوف ماسل. تقول لي ايه الماسل اللي هي لوس اوف فانكشن؟ بعد كده اسمه انفستيجيشن. انفستيجيشن والانفستيجيشن كانوا اربع حاجات A, B, C, D. بعد كده D. ايه D؟ لا الدي دي هقول انه D of any deformity D of any deformity is نمرة واحد نسبر انجل نمرة اثنين جوين ديزيز نمرة ثلاثة تين بوت انجل نمرة واحد نيرف انجري نمرة اثنين جوينت ديزيز نمرة ثلاثة تندون انجري. قاعدين هنا وهننسحب مثلا ننسحب فين بقى مصر ورا ضيعنا احنا اجوعنا اللي خد ساله معايا اسمعوني يا ولاد هتقول لي يا اوبن يا كروز ديش خلاص الباسورد يدير الرمح يأذن يدير دمه. عرفت تكتب كلمة كتر خيرك ما عرفتش كتر خيرك بقى خلاص. بعدين كلينيكال بيستو طيب اوفيشن ايه بيستو افترو داونو ده بيستو افترو خلاص ده طيب اوفيشن. وهزود في الاخر على فكرة picture of associated agents. Picture of associated agents في الاخر. لكن ما فيش picture of complication. ما عنديش complication تعرفي. طيب. يلا يا سيدي. هقول ايه في الاندر نازل. في الويستنج سيد. انا كنت بشرح في المدرج اللي قلت لهم كل الهيب انجري. من ورقة الانات اللي انا وزعتها عليه. كل ارجع للعضلات فين الويستنج. هي في الهايبوثيمس في الانتر او سي اي في الميديال بوردر فور ار ايه الديفورمتي بارشال ثرو هاند ايه المسلز اللوست فانكشن اقول اسمائهم لو عند بنت لو عند الاسم افتكرتوا انت بتقول اسمائهم ان الانتر اسمه كارد فيست ان الادكتور بولشن اسمها فرومنت فيست ما افتكرتش خلاص يا سيدي خلاص سنسوري هتقول لي صباع ونص وفيرتل هاند دونس دروفيك في اماكن السنسوري ونص سودا موتور في اماكن السنسوري ونص في روما فورميشن كلمه انفستيجيشن زي ما احنا ديدي زي ما احنا تريتمنت هو جنرال فريم ثابت ثابت خلاص هقول يكون زربت في الكلوز انجري وانا فيديو ثرابي وسبلنتج ريبير امتى لو فيت الكونزيرفاتيف في كلوز او اوبن ويا اميديت يا ريليت لو جرح كلين او كونتامينيتد التكنيك ادي نيورال او انتر فاسيكولار بستة زيرو برولين البوست اوبراتيف فيديو ثرابي وسبلنتج الريزلت تعتمد على الطايب ماهوش مع طايب اوبنام او الطايب اوبتروما الديلي بتاع الريبير واقول الانتربة واقول ان الالنر نيرف نتائجه مش حلوة لانه ميكس السنسوري اند موتور واقول لو كان في عندي جهاز اوتو ابروكسيميت واحكي الكلام اللي موجود عندنا ممكن اعمل اورثوبيديك تريتمنت كلمة ان دي في الاخر في الانتيتل لو كتبت اللي بقوله لك ده تكتشف قد ايه انا انقذتك من دحار الظلمات ودي زمايلك يا حبايبي اللي هم سمعوا وتعرض لهم للامتحان وعرفوا مش هتبقى تعمل ثوره عندك ولو كان حصل الكلام ده في يوم من الايام زمان اسمعني بس لازم يكون اللي حصل ده يكون انت بنفسك انت بنفسك وصلت ثلاث اسئله رحت لقيت ثلاث اسئله اما وصلت خمس اسئله رحت لقيت سؤال منهم يا ما تقربش وصلت سؤال رحت لقيت السؤال يا ما تقربش انما وصلت ثلاث اسئله رحت لقيت ثلاث اسئله يبقى اتقرب للامتحان هذا الكلام لا لم يحدث في تاريخ بكالوريوس لم يحدث ولن يحدث دون كلام او تعريض باي حد في بكالوريوس لم ولن ماشي انا عارف بقول ايه انا كان تلمذتي في يوم من الايام ولاد رئيس اقسام الجراحه ولان والده رئيس اقسام الجراحه فوالده مش هيحط الامتحان فاللي هيحط الامتحان اعز اصدقاء عمره مش بس استاذ عنده بالاسم اللي بعديه لا ده اخوه العمر كله وليله الامتحان الولد ده ما كانش عنده وقت يراجع يدي فقال لي اراجع عني قلت له رايي دي مستشير الباشا اضمن الباشا برضه ممكن ضيع الوقت كلم باباه بابا اختار اللي انا اخترته راجع دي راح تاني يوم لقى الثانيه رجعها على زي ليلة الامتحان قاعدين مع بعض انا هو لغاية الساعة 2 الصبح ده من استاذي ده قصة مختلفة. رحت له بالليل وقعدت معاه 2 الصبح بنراجع سوا. تاني يوم عكس اللي انا قلته وده المقصود في القصة اللي بحكيها لك اللي عنده ميديا بقول لك ان الكلام ده هيخلص تخلص السؤال ده احلى مليون مره مليون مره في السؤال ديسكاس نوزل اوف اكيوت اسكيميا اللي جاي في الامتحان اللي بعد ساعتين. مش عايز اتصرف الامتحان لان مفيش امتحان في تاريخ البكالوريوس اتصرف. هديكم بالظبط 7 دقائق راحه. لا 7 دقائق ثم نستأنف.